منه وبين عاقبة الشرك وبين أنه أظلم الظلم وأكبر الجرم. النبي عليه الصلاة والسلام قال هنا: ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. فالشاهد وصف الشرك بالظلم، فيكون المراد بقوله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي لم يلبسوه بشرك، لم يلبسوه بشرك. فيكون أهل التوحيد الذين سلمهم الله ووقاهم من الشرك هم أهل الأمن والاهتداء في الدنيا والآخرة. نظير هذه الآية في تقرير هذا المعنى قول الله سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فالذي يعبد الله لا يشرك به شيئا له الأمن والاهتداء التامان في الدنيا والآخرة، له الأمن والاهتداء في الدنيا والآخرة. والذي يشرك بالله سبحانه وتعالى لا أمن له ولا اهتداء، لا في الدنيا ولا في الآخرة، لا في الدنيا ولا في الآخرة. فالأمن قرين الإيمان ولزيمه. ولهذا سن لنا أن نقول في مطلع كل شهر إذا رأينا الهلال: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان، الأمن والإيمان متلازمة. فإذا كان من أهل الإيمان فهو من أهل الأمن، فالأمن والإيمان متلازمة. اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله. ثم بعد ذلك أخذ يبين رحمه الله تعالى بمناسبة هذه الآيات مقام ومكانة إبراهيم الخليل إمام الحنفاء المخلصين لله عز وجل، وكان أمة عليه السلام إماما في الخير في وقت طبق الأرض دين المشركين، طبق الأرض دين المشركين، أي أن الأرض كلها خيم عليها جاهلية الشرك والضلال والكفر بالله واتخاذ الأوثان. وساق آيات عديدة تتعلق بإبراهيم الخليل عليه السلام، نؤجل الحديث عنها إلى لقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله الكريم أن ينفعنا جميعا بما علمنا، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم أصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا،